معرفش الساعة 9 ونص، هنشوف إن شاء الله يقول إيه. ومبهدلين أهو في مظاهرات، في عاملين مظاهرات في فرنسا بيشتموهم ومبهدلين وطالبوا باستقالته. جات الأسبوع ده حضرتك صحفية تانية جريدة الشرق الأوسط بس أنا اليومين دول شتمها وأجزاءها. لا بقرأ أي حاجة ولا بعمل أي حاجة، أنا متسكت وقاعد في البيت الحمد لله رب العالمين. أنت رحت بلاقي إمبارح؟ إن شاء الله. ما زلنا طبعا بنتابع في علوم الحديث، وطبعا مش هنطيل اليوم ان شاء الله، وبنتكلم عن اطلاق اسم الصحيح على غير البخاري وعلى غير مسلم. مفيش شك ان احنا في المحاضرة السابقة قلنا ان اطلاق اسم الصحيح على اي كتاب غير البخاري ومسلم ده اطلاق غير صحيح، واطلاق فيه تجاوز بل وفيه خطأ بين واضح. فغير البخاري ومسلم وان كان فيهم الصحيح ولكن فيهم الكثير ايضا الغير صحيح، سواء كان ضعيف او حتى احيانا بيصل الى حد الواضح والعياذ بالله. ومن هنا هناك من اطلق على كتاب الترمذي زي الحاكم انه صحيح الترمذي، وقلنا ده كلام غير سليم وكلام فيه نوع من انواع التساهل والخطأ البين. هناك من اطلق على كتاب سنن النسائي، وده الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد دايما يسمي النسائي بانه صحيح النسائي، صحيح النسائي، ولما بيتكلم عنه حتى في مؤلفاته بيديله هذا الاطلاق وبينقله عنه جهلة العلم. يعني بعض اللي بيألفوا كتب او بيكتبوا مقالات وهم جهلة بعلم الحديث، مثلا قرأت كتاب لواحد بيتكلم عن الجن فقال وقد ورد في صحيح النسائي، خلاص واحد كاتب مقال في جريدة من الجرائد يقول لك صحيح الترمذي وصحيح النسائي، بينقلوا هذه التعبيرات عمن قالوها بينقلوها بجهل. واحنا امرنا ان اي انسان بيقول اي كلامه ده ينبغي ان يراجع ويؤصل علميا. ومن هنا استخدام لفظ الصحيح ده بيستخدمه جهلة المنتسبين للعلم الان بينقلوه عن المتساهلين من اهل العلم زمان، مش هقول الجاهل بقى يعني محدش يقدر يقول على الحافظ البغدادي انه جاهل، لكن نقول عليه ايه متساهل، فبينقلوه القدامى متساهلين. اما المحدثين الموجودين الان فتسميهم ايه جاهلة بكل معاني الكلمة، يعني جاهلة بكل معاني الكلمة. فالحافظ البغدادي كان بيطلق على سنن النسائي بانه صحيح، بانه صحيح. وبعضهم كان بيرى انه النسائي حاطط شروط اشد من شروط صحيح، اشد من شروط مسلم في صحيحه. هذا طبعا كلام خطأ وكلام مخالف للواقع تماما. الثابت ان سنن النسائي فيه احاديث ضعيفة سواء كانت منكرة سواء كان فيها مجاهيل سواء كانت شاذة، كل دي احاديث ضعيفة موجودة في سنن النسائي. طبعا دايما احنا بنقول بالمثال بيتضح المقال، وانا بعيب هذا الكتاب، انا من كنت كتاب بحبه جدا وبقدره جدا، لكن بعيب عليه عدم ضربه للأمثلة. ولذلك ان شاء الله امنية حياتي اني اشتغل في هذا الكتاب وابسطه اكثر من هذا، في امور محتاجة فيه لصالح، في امور محتاجة فيه كما قلت ذكر المثال بيبقى شيء مهم جدا. فمثلا بيجي يقول لي سنن النسائي في احاديث في او وضع شروط، بيقول ان النسائي حاطط شروط اشد من شروط صحيح مسلم. طب صحيح مسلم من شروطه ان الرجل لابد ان يكون معلوم العين والحال، يعني اي رجل بيروي عنه مسلم لابد ان يكون معلوم العين والايه والحال. معلوم العين يعني اسمه معروف يعرفه رجال الحديث، وحاله معروف سواء من ناحية الجرح او من ناحية التعديل، فده من شروط مسلم في صحيح، لابد ان يكون الرجل معلوم العين والحال. ف في يقول لك النسائي وضع شروط اشد من صحيح مسلم، بس كان النسائي فيه احاديث في اسانيدها من هو مجهول احيانا العين ومن هو احيانا مجهول الحال، ده موجود في سنن النسائي. طبعا كان الاصل ان يبعن الكلام ده بامثله، يجي يقول لك فيهم الاحاديث فيها المجروح، احاديث فيها ضعيفه، واحاديث معلله، واحاديث منكره، خلاص كل ده المفروض كل شيء بيذكره ها ياتي عليه بايه؟ بمثال. ده اولا بيفيد طالب العلم في الاحتجاج. يعني انت ممكن وانت قاعد الان واحد يقول لك لا والله انا رايي النسائي كله صحيح من بالجهل الموجودين الان، فتقول له لا والله النسائي مش كله صحيح ولا يجوز اطلاق اسم الصحيح عليه، يقول لك طيب ما هو دليلك على هذا؟ هنا انت تحتاج الى ذكر الامثله، وده شيء مهم جدا. ومن هنا بقى هديك بعض الامثله لما هو موجود، ودي امثله سريعه لبعض الاحاديث الغير صحيحه وهي موجوده في سنن النسائي. اسمع تسمع الاول بعدين هخليك تكتب، تسمع الاول بعدين هخليك تكتب، لان هنكتب كل الكلام اللي قلناه ده بشيء من البسط، لان الكتاب هنا ما فيهوش بسط ومحتاج لبسط. خلاص، فمثلا في سنن النسائي يمكن في اوائل الاحاديث اللي ذكرت في في في في سنن النسائي وهو فيما يتعلق بقضاء الحاجه والطهاره وما الى هذا، هتجد الحديث في اول الكتاب. انا واحد من الناس كنت بنخدع بيه زمان، حديث موجود في سنن النسائي وكنا واخدين زمان، وده كان من عيب الازهر انه كان بيدونا في في في في في علم الحديث قواعد ولا نذهب الى تطبيق هذه القواعد، يعني كانوا يخلونا نحفظ قواعد وخلاص. الكلام ده طبعا واحنا في المراحل الاعداديه والمراحل الثانويه، فعشت وانا خطيبا، وانا بدات خطيب مثلا من الصف الثالث الاعدادي بعد ما خلصت اعداديه، فمثلا الاربع سنين اللي انا في ثانوي، وانا كنت اعتقد ان ذلك الحديث ده ما نسويش ابدا، كنت اعتقد الصحه في هذا الحديث، وكنت احتج بانه يا اخي ده في سنن النسائي. انت تحتج بالكلمه دي لما تقول ايه؟ في البخاري، في مسلم ما انتش محتاج بقى تتكلم، لكن كنت انا احتج اقول ده في سنن النسائي على اعتبار ان كانوا لما بيدرسونا كانوا بيدرسونا بما يهمنا ان ما هو موجود عند اصحاب السنن يعتبر ضمن الاحاديث الصحيحه. فكان هذا الحديث حديث قتادة المعروف لعبد الله بن سرجس، وهذا اسم الرجل عبد الله بن سرجس، وده من الصحابه، ويمكن اسم مش مطروق ومش مسموع ومش ما يعرفوش كثير من الناس. هنحاول ان شاء الله في السلسله حتى اللي احنا عملنا في خطب الجمعه في هذا المسجد نتكلم عنه ان شاء الله من مدارس الصحابه. نعم ان شاء الله. فقتاده بيحدث عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في جحر، اما تلاقي جحر ما تتبولش فيه، لا يبولن احدكم في جحر. خلاص، فشوف نهي عن انك تتبول في جحر. طبعا هذه مساله بتستدعي لسؤال، طب ليه صحيح؟ فسالوا قتاده اللي بيروي عن عبد الله بن سرجس فبيقولوا له، فقال لقتاده وما يكره في البول في الجحر؟ طب ايه الغلط في كده يعني؟ قال يقال انها مساكن الجن، فما تتبولش في جحر عشان ها بيبقى مساكن الجن، فيبقى انت بتتبول عليهم وتهزيم وما الى هذا. انا بقول اللي عشته زمانا اربع سنين وانا في الثانوي اتكلم عن هذا الحديث، وانا كنت في بداياتي مهتم قوي بالمسائل الفقهيه، فعشت اتكلم بهذا الحديث واقول هذا الحديث، وانا اعتقد فيه الصحه بل والجمال. انا ما تخلوش حد يتبول في جحر، وخلي بالكم الجحور دي مساكن للجن وما الى هذا. هذا بالطبع حديث الغالب فيه الضعف، وهو موجود كما قلت في اوائل الاحاديث الموجوده في سنن النسائي، فالراجح فيه الضعف، لان الغالب على قتاده انه لم يسمع من احد من الصحابه الا من انس. ولذلك خدها قاعده كده، اي رواية فيها قتادة بيحدث عن أي واحد من الصحابة يعتبر أن هذا الحديث حديث فيه انقطاع. ليه؟ لأنه لم يثبت أن قتادة سمع من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك، إلا من أنس بن مالك. وعنده آفة تانية أنه هو بيعد من المدلسين، بيعد من المدلسين. فالحديث زي ما قالوا فيه أفتين، الآفة الأولانية أنه ما ثبتش، ودي رواية أنه سمع من أحد من الصحابة غير أنس. الآفة الثانية أنه ما صرحش كمان بالتحديث، يعني ممكن نقول يمكن قبل عبد الله بن سري، لكن المصيبة أنه المدلس لما بيعنعن يقول عن فلان عن فلان، هذا مما يقوي تضعيف الحديث، مما يقوي تضعيف الايه الحديث، حيث حيث لم يصرح فيه بالايه ها بالسماع بالسماع. فدول افتين موجودين في هذا الحديث بيرجحوا في هذا الحديث الضعف. ولذلك لما ربنا فتح علينا بقى وجبنا مراجع وكتب بدأنا نفهم ان فيه وفيه وفيه، اكتشفت طبعا ان هذا الحديث ضار فيه كلام كثير جدا بين اهل العلم، ما بين مصحح زي الحاكم، الحاكم مصحح هذا الحديث، وما بين مضاعف وما الى هذا. وبعد ما تقدمنا شوية كده اتضح لنا انه غالب عليه الضعف، ولذلك رجح الالباني ضعفه في ارواء الغليل، وهو اتعرض لهذا الحديث وتكلم عنه كلام طويل جدا. ولذلك انا اول ما اشتريت الارواء كان بالنسبة لي كنز، خاصة فيما يتعلق بعلوم الحديث، ان الكتب اللي جبتها زمان او قديمة عندي، والكتب اللي اعنتني كثيرا على فهم بعض الامور. فشوف هذا حديث موجود في سنن النسائي، ومع هذا حديث ثابت فيه الضبط، مش كله بقى على شرط صحيح مسلم، لا ما حدش يقول كده ابدا. خلاص هنكتب المقدمة ونكتب وراها اول مثال ده عشان نسترسل بقى في ذكر الامثلة. طبعا العنوان موجود عندك اللي هو اطلاق اسم الصحيح على غير البخاري ومسلم، فاكرين العنوان ده كاتبينه انتوا في الاجندات والكشاكيل، فكتبنا مين اللي قال على الترمذي ثانية ثانية كيش ليه يا محمد ثانية من التساهل في اطلاق اسم الصحيح على غير البخاري ومسلم ما قاله الخطيب البغدادي حيث أطلق اسم الصحيح على سنن النسائي، وهذا فيه من الخطأ ما فيه وفيه من التساهل ما فيه، إذ أن سنن النسائي فيها ما هو ضعيف بكل ألوان الضعف. ما عايزك تحط العبارة دي كل ألوان الضعف، يعني إيه؟ يعني هتلاقي في الحديث المنكر والحديث الشاذ، لا دي انواع الضعف، والحديث المضطرب والحديث المعضل واخد بالك، والحديث المنقطع، كل ده موجود، كل ده موجود. والأمثلة على ذلك كثيرة، نذكر منها ما رواه النسائي بسنده عن قتادة عن عبد الله بن سرجس، تنطق الاسم صح ايه؟ سرجس، أن النبي قال لا يبولن أحدكم في جحر. قالوا لقتادة وما يكره في البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. فقول يقال إنها ولا يقال إنها؟ بقول أقول يقال إنها ولا يقال أنها؟ يقال إنها ولا أنها؟ أي واحد يقول لي اللي فتح يقول أنا فتحت ليه، واللي كسر يقول لي أنا كسرت ليه، هي كده. طبعا في مواضع بيكثر فيها همسة إن إجبارا إجبارا، خلاص. فأولا إذا جاءت في أول الكلام، ثانيا بعد القول. ولذلك من الخطأ الفادح سواء على المنابر او حتى في التلفاز كتير قوي من اصحاب الالقاب لما يقعدوا يتكلموا يقول لك يقال ان هذا خطا فادح، وقلت ان هذا خطا فادح، بعد القول لابد تكسر ان فيقال انها. ماشي يا شيخ محمد، صححها عنك بقى. خلاص، يقال انها مساكن لايه؟ للجن. فهذه رواية ضعيفة الراجح فيها الضعف، حيث ان قتادة، وبعد حيث مش تبقوا عارفين، بعد حيث لازم تقول حيث ان، ما ينفعش تقول حيث ان، خطأ كبير جدا. خلاص، خد بالك منها برضه. حيث ان قتادة لم يسمع من احد من الصحابة الا من انس. في الحديث بقول في بحث، طيب اللي فيكم عنده الارواء يرجع لارواء الغليل الجزء الاولاني صفحة 93 حديث رقم 55. الاولاني صفحة 93 حديث رقم 55. خلاص. مثال اخر بقى وخليك معايا ونسيب الالم، وهو حديث من الخطورة بمكان، ويمكن ذكروا المتخلف اللي اسمه هدايد ده في حديثه في التلفاز، ويمكن علقت عليه في حينه، قلت عليه راجل متخلف جاهل، وده من دليل على انه يجهل، لانه طبعا ليس له درايه ولا اثر من العلم فيما يتعلق بعلم الحديث، وكلامه كله بينضح بهذا. حديث سمرة ابن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وده ذكر النساء في كتاب الجمعة، النبي قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا من الأحاديث الموجودة وهي غير صحيحة، تترك الجمعة من غير عذر وتروح دافع لك دينار ولا نصف دينار، خد بالك. فهذا من الأحاديث اللي بيعتبروه آفة من الآفات الموجودة في سنن النسائي، حديث غير صحيح بالمرة، واللي عنده فيكو ضعيف الجامع الصغير الألباني هيلاقي فيه هذا الحديث ومعلق على ضعفه. فده حديث وهو أيضا موجود في سنن النسائي، وحديث لا صح. فتقول بقى ومثال آخر. نعم، الاثنين يا ابن. ما ذكره النسائي في كتاب الجمعة بسنده عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. الله عليك، مصيبة ده. مثال آخر برضو لحديث بيعتبر فيه أفتين، آفة في السند وآفة في المتن، وهو موجود في سنن النسائي، والأمثلة دي تفتكرها كده وتخليها في دماغك زي ما قلت لك، لأن بتنفعك في إقامة الحجة، وده شيء مهم جدا. من حديث ان امرأة سألت ام المؤمنين عائشة عن الخضاب بالحناء، فقالت لها ام المؤمنين عائشة لا بأس ولكني اكره هذا، يعني بتكره الحناء. تعالي ده بتقول ايه؟ لان حبي، وهي تعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكره ريحه، لأن حبي كان يكره ريحه. هذا بالطبع مخالف لما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دعا الى الاختضاب بالحناء، وانه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ثابت انه اختضب عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ولذلك بيعد هذا الحديث كما قلت بيضعفه سندا وبيضعفه متنا، يعني بضعف هذا الحديث سندا وضعف متنا، ولذلك اكثر الالباني في السلسلة الضعيفة الكلام عليه على هذا الحديث، وقايل فيه كلام طويل جدا وطيب. هذا من ضمن الاحاديث الموجودة في سنن النسائي. كتبت ولا لسه تكتبه؟ اكتبه. انت لازم تكتبوه يعني. لازم تكتبوه خلاص. فتقول: ومنها ما ذكره النسائي بسنده عن عائشة، وقد سألتها امرأة عن الخضاب بالحناء قالت: لا بأس به، ولكن أكره هذا، لأن حبي كان يكره ريحه. تعني النبي. خلاص. المثال بقى اللي هنختم به، وهو مثال لرواية منكرة، مثال لرواية منكرة، خاصة انه قايل هنا ان فيه المعلل وفيه المنكر، فمثال لرواية منكرة. اولا احنا انتوا لسه ما خدتوش ايه هو الحديث المنكر، ما خدتوش مش كده؟ ما خدتوش ايه هو الحديث المنكر. خلاص. الحديث المنكر قريب قوي من الحديث الشاذ، مع فرق بسيط جدا هقوله لك. نعم. مش شرط. الحديث المنكر وهو الحديث اللي بيتعارض متنه مع متون احاديث صحيحة، ما بيتعارضش فيه الراوي الثقة مع الثقات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما بيجي راوي، زي ما احنا قلنا كل حديث في سنده راوي، بيبقى هذا الراوي من طبقة من الطبقات. حلو الكلام. الحديث الشاذ ان يجي الراوي في طبقة يخالف الرواة في نفس الطبقة. خلاص. الحديث المنكر بيجي راوي يتفرد برواية الحديث، تعبير واضح، في طبقته يتفرد برواية الحديث، يتفرد برواية الحديث، ثم يأتي بمتن يتعارض مع متون صحيح، وهو ما خالفش حد في طبقته، لكن هو خالف بالمتن الذي رواه متونا أخرى صحيحة، فبيسموا هذا الحديث حديث منكر، فبيحكموا عليه بالنكارة حتى لو كان الراوي ثقة. فما بالك إذا كان الراوي غير ثقة؟ شوف بقت فيه مصيبتين، بقت فيه مصيبتين. ماشي الكلام. فهديك مثال بقى على هذا، وهو هو رد عليك، هو رد عليك، مش من طبقته. أنا بقول إيه؟ أنا بقول إيه؟ أنا بقول حضراتكم الآن 10 كلكم اسمكم طبقة واحدة، أما أنتوا تقضوا يا أصحاب الطبقة الواحدة، 9 منكم روى واحد روى رقة في نفس الطبقة، يبقى اسم الحديث شاذ. لكن ده أنا بقيت بقول في الطبقة دي مفيش غير واحد بس اللي روى الحديث، يبقى خالف حد معاه ازاي؟ واحد بس روى الحديث، اذا هو لم يخالف احدا في طبقاته، عشان نقول هو مخالف، ولكن جاء بمتن يتعارض مع متون اخرى صحيحة، متن فيه حكم يتعارض مع احكام اخرى صحيحة. لا تستطيع ان تقول شاذ، لانه لم يخالف احدا في طبقته، حيث لم يروي هذا الحديث احد غيره. ومن اجل هذا تعدل عن اسم شاذ باسم منكر، يعني رواية منكرة تستنكرها لأنها معارضة لروايات أخرى صحيحة. وصل الكلام؟ ممكن تكون صحيحة، تعارض في المتن يضعف المتن. أقول له إيه؟ يقول له إيه؟ أقول له تتعارض مع متون أخرى صحيحة يا شيخ. طبقة أخرى؟ تتعارض مع متون أخرى صحيحة يا شيخ، أمور معلومة ثابتة عندك، ثابتة عندك، ما تقدرش يعني تأتي برواية تروح كده مضيعاه، ما ينفعش. عندك 10 متون ويجي حديث واحد يضربهم، تروح بيه فين ده؟ لو صحيح. حتى لو صحيح. حتى لو صحيح. حتى لو صحيح. لازم نوفق. حتى لو صحيح. حتى لو صحيح. توفى ازاي؟ ما فيش وجه للتوفيق. ما انا هديك مثال اهو، حتى لو صحيح، حتى لو الحديث صحيح السند بيحكم عليه بالنكاره. بالنكاره ليه؟ يعني تيجي تقول لي يعني يجي حديث يتعارض مع ايه قرانيه تعارضا صحيحا، تعمل فيه ايه سعادتك؟ هتستنكره وتحطه على جنب كده على طول. ما بيقول اهو ده انت لما يجي عندك متون اخرى صحيحه، متون هو بيتعارض مع مات ده، بيتعارض مع متون، يعني هضرب لك خمس ست احاديث عشان هو حديث واحد. لا معلش بقى انا قاعد على جنب. هديك مثال دلوقتي وبس اسمعه بس عشان تعلمه. هي عافيه، هو العلم مش عافيه، العلم مش عافيه. مثال هذا، هو جايب حديث هقول لك ازاي اتعارض مع متون صحيحه، فهمها لك دي بالمثال، ما عشان كده بقول لك المثال هيفهمك اكتر. هو النسائي نفسه جايب حديث لام المؤمنين عائشه انها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، خلاص، من المدينه الى مكه، فلما قدمت مكه قالت يا رسول الله بابي انت وامي، بابي انت وامي، قصرت واتممت. ده النبي عمل ايه؟ قصر واتممت، خلاص، وافطرت وصمت، يبقى النبي فطر وهي صامت. قال احسنت يا عائشه وما عاب علي. حكموا على هذا الحديث بالنكار. ليه اقول لك انا ليه؟ لان ما ثبتش ابدا النبي اعتمر في رمضان. استنى بس اهو صححوا ازاي، وريني بقى كده. النبي ما اعتمرش في رمضان خالص، ايه رايك بقى؟ ولا عمره في رمضان. ها انا بقول لك اهو، انا بقول لك السند كله حلو بس حكت كده. ها النبي بقى ما اعتبرش في رمضان، تعمل ايه؟ تحكم على الحديث ده بايه؟ هو مش سهل قوي ان واحد يجيب لك حديث، ما من هنا بقى سرقه الاسانيد وضعها امام متون. بكره الصبح اجيب لك سند من البخاري، من البخاري، وحط لك قدامه اي كلام عشان سعادتك بسيطه، لقيت السند صحيح يبقى الحديث صحيح. وعشان كده قلنا بنحكم على الحديث من ناحيتين، من ناحيه السند ومن ناحيه المتن، فده متن منكر. عرفت؟ وصل لك الكلام ولا عافيه؟ بس اتكلم من اول نظر السند قد يكون حديث صحيح. امال انا لسه بقول ايه؟ كنت بقول لك السند 10 بس هيضرب، هيضرب واقع وهيضرب الواد صحيح، هتاخد باله ازاي؟ ما انا قلت لك اهو اسكال النبي ما اعتبرش في رمضان. ها ادي واحد اهو. ممكن اعتبره تعارض، اعتبر تعارض يعني في بين في النبي رمضان وفي فين ده يا ابني؟ فين فين هات النبي اعتبر في رمضان دي؟ فين جابوها منين دي؟ جبتها منين؟ هاتها لي فين دي؟ والحديث ده ولا الواقع كله لما تقرا التاريخ كله ولا في كلام مده ولا في ريحه النبي اعتبر في رمضان خالص. فين عمره رمضان دي؟ قولها لي فين دي؟ فين ده؟ وحتى لو صحيح فين الواقع اللي قدامك؟ صحيح ايه؟ مين اللي يقول ده صحيح؟ اسكال واقع كل التاريخ الاسلامي والسيره ما فيهاش ولا عمره في رمضان. في رمضان دي منين؟ ولا حصل ان عائشه اعتبرت معاه ابدا في رمضان. ما حصلش. تجيبه ده منين؟ ادي واحد. اثنين. اثنين الشيخ محمد بيقول اي كلام. سمعت ممكن يا شيخ حديث البخاري بقى عشان اثبت لك. هاتهولي اللي ضعيف المتن ده بقى، هاتهولي. شد حيلك كده وهاتهولي. ما هو ده بقى اللي عايز اقوله. هاتهولي. هاتهولي برضه. ها. هتقولي ازاي تعرف ارد عليك، لكن هنا مش هتعرف ترد. حضرتك ذكرت حديث ابن عساكر اللي هو النبي من البكر وال عمران والاسلام. طب وايه؟ في واحد قال الحديث ضعيف المتن. ده حمار. طب ما انا رديت لك عليه وقلت لك ما بفهمش حاجه. ما انا قلت لك ما بفهمش حاجه. وانا قلت لك هو اللي قاله ده، هو الكلام اللي قاله ده كلام علمي؟ ده كلام، هو ده كلام علمي؟ كلام هابه. والله كلام هابه. تعال اصلي بيك الليل وهقرا بيه واوريك اقيم ازاي. اهلا بقى شخصيه في الوقت الحالي اهو. خلاص. فبقى يقول ان ادي اول ضربه للحديث ان النبي ما اعتمرش، لم يثبت النبي اعتبر في رمضان نهائي. ده غير حاصل بالمره، ولا اتحكت ولا حد يعرف على حاجه العمره دي خالص، ولا ليها اثر حد. ده اولا. ثانيا، ودي مصيبه ثانيه بقى، ان هي بتقول ايه؟ ان النبي قصر وهي تمت، وهي اتمت الصلاه. مش كده؟ معناها من رواه احاديث ان القصف فريضه. ادي اتنين ثلاثة، هي ثابت انها ما اتمتش الصلاة، وده مشهور عنها جدا، غير بعد وفاة النبي وكانت قد تأولت، فما عادش يقدر يقول انها تمت في حياته، لان التأويل في حياته غير جائز ولا مقبول عقلا. تأول ازاي وهو عايش؟ ما تسأل، لان صحيح انا كده، ان هي تأولت ما تأول عثمان، تأولت ما تأول عثمان، فقالوا ان هي تأولت ان هم في حياة النبي كانوا عايشين في خوف، وعثمان تأول بعد وفاة النبي ان اصبح في امن، فاينما انتقلت في بلاد المسلمين فلا قصر عليك. كل ده جيب ده الواحد طبق الدنيا كلها تلغي كل ده، تقول لي ما ينفع ابدا. فبيحكموا على مثل هذا الحديث بانه حديث ايه؟ منكر، ثم هو ثابت من رواية ضعيف، ودي بقى اللي بتزود آفته ونكرته، هذه ما يزيد آفته ونكرته. ماشي شيخ محمد؟ ماشي. رابعا، مثال لحديث منكر ورد في سنن النسائي ما حدث به عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة دي يعرفها زي تلقى عنا 500 واحد، ما عادش يعرف النبي اعتمر صلى الله عليه غيرها. يا راجل ده كلام، ده عاد يقول الكلام ده خالص، هي حاجة اتعملت في البيت. كلامنا لو قالت استحمى، لو قالت نام، نقول معلش، هنا بقى نقبل نقول لا دي حاجه بقى لما تطلع عليها غيروها. عيب عمر بن رمضان، كل كتب التاريخ والسنه، كل الصحابه، كل العالم دي في الطراوه، ما عادش يعرف على حاجه كده غير هو بس في الروايه دي. ايه المصيبه دي؟ تبقى كارثه يا راجل. يا راجل يا يعني ولا حتى اقبلها عقل. كتبت ايه يا ابني؟ مع رسول الله من المدينه الى مكه ينقص كافي رمضان، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله. يا راجل بشيء بالعقل بقى، هي لما تقصر وتفطر مستنيها ما توصل مكة وتسأله؟ فالفطر كان عملها باطل، مستنيها ما توصل مكة وتسأله؟ يا ابني ده تقعد تطلع منه 50 حاجة منكرة. يا راجل خلاص. قلت يا ابني؟ قالت يا رسول الله. قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت. شكلها بقى عشان تبطأ صح، وأفطرت وصمت. قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. محاضرة القديمة بقى تخش على مسند الإمام أحمد بن حنبل، خلاص. والمحاضرة القديمة عشان تبقى عارف هناخدها مصطلح حديث، خليك عارف من الآن عشان أكمل بقى أخلص بيها من الموضوع ده بس. ربنا يسهل، هنشوف بس خليكم عارفين المحاضرة الجاية مصطلح، هتبقى يوم السبت، هتبقى يوم السبت زي ما هي ان شاء الله. ان شاء الله. حاضر. عايزين الزركشو؟ وزعهم عليكم. الحديث بتاع ذو الحجه عشان لو الصوم 9 من ذو الحجه، الحديث ده في ورود بس اتكلم عنه كده. هتكلم عنه من جمعة ان شاء الله. هتكلم عن صيام كل تسعة من الحجة وما تعلق بالحجة يوم الجمعة ان شاء الله في هذا المسجد. فهوفي الموضوع حقا. ولا انا بص ولا ببص في اي حاجة. ولا ببص في اي حاجة. كويس ان انا ببص في الشكر. السلام عليكم. السلام عليكم.